بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نقرأ. قال: ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول. تقدم معنا لحديث وائل بن حجر قال لما وصف لهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فرفع يديه حذو أذنين، أي محاذي الأذنين. قال: ثم وضع اليمنى على اليسرى فقبض بهما، ثم قرأ، ثم أراد أن يركع فرفع يديه مثلما رفعها في الأولى. الأولى إيش المقصود بها؟ تكبيرة الإحرام. فركع فمكن راحتيه بركبتيه، ثم قال: سمع الله لمن حمدا، فرفعها مثل ما رفعها في الأولى. كيف رفعها في الأولى؟ هكذا هكذا هكذا. هذا وائل بن حجر يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفعها كما رفعها في الأولى. أما هكذا لا دليل عليه معهم، ولا دليل حتى ضعيف معهم، ولا قول عالم معهم في إشارة الدعاء عند الرفع من الركوع. طيب، قائلا إمام ومنفرد، أي ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده وجوبا، ومعنى سمع استجاب، معنى سمع أي استجاب، أي استجاب الله لمن حمده. فتقول أنت: ربنا ولك الحمد، أي في هذا الموضع موضع دعاء، أي أن هذا المكان يعتبر موضع دعاء، فمن قال الحمد لله استجاب الله له، فيسمع الله عز وجل هذا الدعاء. ثم تزيد، فيأتي معنا. أولا نقف عند هذا قوله وجوبا. أولا التسميع والتحميد. التسميع قولك سمع الله لمن حمده، التحميد ربنا ولك الحمد. ما حكم التسميع والتحميد في الصلاة؟ اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب. منهم من يقول واجب، كقول هذا المؤلف الشيخ محمد يرى بوجوب ذلك، وهو مذهب الإمام أحمد المشهور عنه وطائفة أيضا من أهل العلم. ومنهم من يرى أنها مستحبة مطلقا، سواء كان الإمام أو منفرد أو مأموم. ومنهم من فصل وقال أن الإمام والمنفرد مستحبة في حقهما، وأما المأموم فواجب عليه التحميد، فواجب عليه التحميد. وهذا أقرب الأقوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، أمر، أمر لمن؟ للمأموم، فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن التحميد واجب على المأموم دون الإمام والمنفرد، دون الإمام والمنفرد. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة الثانية: ربنا ولك الحمد في كم صيغة جاءت؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنها جاءت بأربع صيغ. الصيغة الأولى: اللهم ربنا لك الحمد بدون واو. الصيغة الثانية: اللهم ربنا ولك الحمد. الصيغة الثالثة: ربنا لك الحمد بدون واو. الصيغة الرابعة: ربنا ولك الحمد. فالصيغتان الأوليتان بذكر اللهم بالواو وعدمها، الثانيتان بدون ذكر اللهم بالواو وعدمها. كل هذا مخير، وهذا مذهب الجمهور. أما الإمام مالك أنكر قوله اللهم، قال غير ثابتة، وذهب إلى هذا طائفة أيضا من أهل العلم. والصحيح أنها ثابتة، فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ربنا ولك الحمد، وأيضا جاء في حديث أبي حميد. فالصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء على أنها بأربع صيغ، هذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم ربنا ولك الحمد. طيب، قال فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. اختلف العلماء في ذكر التحميد والتسميع في أي موضع، فذهب الطائفة إلى أنه يجمعهما حال قيامه، أي يقوم ثم يقول ربنا ولك الحمد، يعني سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد. القول الثاني قالوا يقوم بسمع الله لمن حمدا، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. القول الثالث قالوا مخير، إن شاء مع القيام يقولها ويجمعهما، إن شاء مع حينما يستتب قائما يقولهما، فالأمر واسع. لكن الذي يظهر والله أعلم كما جاء في حديث أبي حميد قال فإذا رفع رأسه وهو قائل، يعني رفع رأسه وهو قائل ربنا ولك الحمد، يعني سمع الله لمن حمده، فلما استتم قال ربنا ولك الحمد، فهذا أصح ما قيل. إذن أنت راكع أردت أن تقوم من الركوع فتقول وأنت قائم سمع الله لمن حمده، حتى إذا استتبيت قائما قلت ربنا ولك الحمد. أنت منفرد، أنت إمام، أنت مأموم كيف تفعل؟ الإمام سيقول سمع الله لمن حمده، أنت ستقوم بعدها، فإذا قمت أنت لا تقول شيئا حتى تستتب قائما فتقول ربنا ولك الحمد. واضح الآن؟ لماذا؟ لأنه سقط عنك التسميع، سقط عنك التسميع. وهذه المسألة التي يليها، هل الإمام يقولهما جمعا والمنفرد والمأموم؟ أيضا خلاف بين العلماء على ثلاثة مذاهب، منهم من قال يجمع الإمام والمأموم والمنفرد، ومنهم من قال الإمام يقول سمع الله الحمد فقط والمأموم ربنا ولك الحمد، أما المنفرد يجمع بينهما. والصحيح أن الإمام يجمع بينهما، يقول ربنا ولك الحمد، أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأموم فيقتصر على قوله ماذا؟ ربنا ولك الحمد فقط، ما يقول سمع الله لمن حمده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. إذن تقول أنت ربنا ولك الحمد فقط، يكفي تسميع الإمام، يكفي تسميع الإمام. الدليل على جمع الإمام حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وأما الدليل على أن المأموم يقولها تحميدا في حديث أبي هريرة فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الإمام والمنفرد يجمعهما، وأما المأموم فيقولهم ماذا؟ فيقول بالتحميد فقط، فيقول ماذا؟ بالتحميد فقط ولا يجمع بينهما. واضح؟ نعم. فإذا قال سمع الله لمن حمده يبدأ من عند الارتفاع، عند الارتفاع حتى يستتم قائما الرفع من الركوع، وهذا الرفع من الركوع يعتبر ركنا عند جمهور العلماء. والدليل على ذلك حديث المسيء في صلاته حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى ماذا؟ تطمئن قائما. خالف في هذا أبو حنيفة قال ليس ركنا، وإنما يكتفي أنك ترتفع قليلا ثم تخر ساجدا، لكن حديث المسيء في صلاته رد عليه. فالصحيح وما ذهب إليه جمهور العلماء إلى أن القيام من الركوع والاعتدال يعتبر ماذا؟ يعتبر ركنا، فمن لم يأتي به ولم يعتدل صلاته باطلة، صلاته باطلة. قال فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. ملء السماوات، تريد الزيادة زد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يجوز لك الاقتصار على هذا. تريد الزيادة أيضا أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره في الصحيح. نعم. وأيضا تقول أيضا ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد أحق ما قال، يعني ما أهل الثناء، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، وجاءت رواية الدرن، وجاءت رواية إيش الدنس. كل هذا جائز في القيام من الركوع. أما لفظ الشكر لا أصل لها، ربنا ولك الحمد والشكر، لفظة الشكر لا أصل لها، لا بحديث ضعيف ولا بحديث صحيح، ولم يقل بها أحد من أهل العلم. يكفي الحمد فهو أعم من الشكر في هذا لأنه أخص آلة، أما الشكر أعم آلة. نعم. قال وله أن يقول غيره، أي من هذه مما ورد، أي مما لم يرد لا تقول، لأن الصلاة توقيفية وأذكارها توقيفية، فالواجب عليك أن تقتصر بالأذكار على ما جاء به النص. قال وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو أيضا، يعني سواء كان بواو أو بلا واو، لوروده أي لإتيانه في حديث أبي سعيد وغيره، فهذا هو. قال فإن أدرك المأموم الإمام في هذه الركوع فهو مدرك للركعة. هنا معنا مسألة، وهي هل إدراك المأموم للإمام في الركعة تعتد بها أم لا يعتد بها؟ هذه المسألة نقل فيها الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي إجماع الصحابة على أنها تعتد، على أنها تعتد بركعة. دليلهم هو أقوى دليل يستندون عليه في الباب، هو حديث أبي بكر في صحيح البخاري أنه دخل دون الصف، ثم حتى إذا استوى دخل من الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد. إلا أن هناك من أهل العلم من خالف هذا كالإمام البخاري وابن حزم، ومن المتأخرين الشوكاني والصنعاني، والصنعاني له رسالة في أنه لا يدرك، ويستدلون بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا الذي يدرك الركوع ما قرأ الفاتحة، فهذا ذهب عنه ركن، فإذا ذهب عنه ركن صار ماذا؟ غير مدرك، فيستدلون بهذا الحديث. وأما حديث أبي بكر فيتأولونه لا تعد، أي لا تعدها، أو لا تعد، أي لا تعدها من العدد، فيتأولونها بحسب حركات اللفظة، لا تعد، لا تعد، لا تعد، لا تعد من العد، لا تعد أي لا تعتد بها، فيقولون بهذا. والصحيح هو قول جماهير العلماء، وكما ذكرنا لكم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي ينقلان إجماع، بل قال ابن رجب، ومعروف الإمام أحمد بورعه في نقل الإجماع عن الصحابة، أنهم يرون أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك إيش؟ الركعة، فقد أدرك الركعة. أما إذا أدركه غير الركوع فبإجماع أهل العلم ما دون الركوع لا يعتد بركعة، لا يعتد بركعة، إنما يسمى هذه الزيادة نفلا إذا أدركه وهو في حال السجود أو في الجلوس السجود، أو إذا أدركه في حال التشهد، هذا لا تعتد، لا يعتد بها، إنما أقل ما يعتد بها الركعة. طيب حديث أبي بكر كيف نقول هم تأولونه لا تعد لا تعد؟ الصواب أنه قال لا تعد. قالوا إذن ما الفائدة من قول لا تعد وزادك الله حرصا؟ يقال أن الحديث جاء في مسند الإمام أحمد بطوله، أن أبا بكر دخل مسرع مسرعا، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلى القوم فقال من الساعي، يعني من دخل إلى الصلاة وهو يسعى، فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. أردت أن أدرك الركعة، انظر، أردت أن أدرك الركعة فركعت دون الصف ثم دخلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا، أي إيش؟ على أنك أردت الإدراك ولا تعد، أي للسعي الذي دخلت فيه، لأن معروف أنه مكروه أن الإنسان يسعى إذا أراد أن يأتي الصلاة. فقال الطحاوي رحمة الله عليه، قال: ويجمع بين قوله زادك الله حرصا ولا تعد أن هناك تقدير، وهو زادك الله حرصا على الإدراك ولا تعد للسعي الذي دخلت فيه، وإن الجملة ما تتركب، زادك الله حرصا ولا تعد، لماذا زادني الله حرصا ولا أعود إلى هذا العمل؟ واضح الآن؟ إلا إذا كان هناك تقدير، زادك الله حرصا على الإدراك، انتهت الجملة، ولا تعد للسعي الذي دخلت فيه من أجل هذا الإدراك. لماذا؟ لأنك يجب عليك أن تأتي وعليك السكينة والوقار، فيجمع بينهما بهذا. أما لا تعد ولا تعد، هذا فيه تكلف، هذا فيه تكلف، والصحابة هم أدرى وهم الذين يفهمون، فقد ثبت عن ابن مسعود أنه أجلس أبا موسى الأشعري فقال: قد اعتددنا، أي ركعنا فاعتددنا بهذه الركعة، رواه عبد الرزاق في مصنفه وسنده صحيح. وأيضا إجماع الصحابة على أنهم كانوا يرون الاعتداد بها، إلا بعدما جاء هؤلاء المتأخرون حكموا على أنها لا تعتد بها، والصحيح أنها تعتد بها، أي يعتد بالركوع، بهذا الركوع تعتد به ركعة، تعتد به ركعة. إذن إذا أدركت الإمام راكعا فأنت في ذلك قد أدركت ركعة، قد أدركت ركعة. وأيضا حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. المسألة الثانية: ما هو ضابط الإدراك؟ متى يقال أن هذا أدرك؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال إذا لم يرتفع الصف الذي يليه ما يشترط أن يكون الإمام، ومنهم من قال إذا كبر بمجرد تكبيرة الإحرام أدرك حتى ولو ارتفع الإمام من ركوعه، وهكذا. ومنهم من قال إذا اطمأن ركع ركوعا صحيحا مع الطمأنينة أدرك الركعة، وهذا هو الصحيح، أن من أدرك الركعة هو من أدرك الركوع واطمأن، واطمأن، فهنا يعتد بركعته، أو يعتد بركعته، يعتد ماذا؟ بركعته. المسألة الثالثة: إن شك بالإدراك، ركع يقول الله أعلم هل قام الإمام وأنا راكع، أو فبدأ في شك في ركعته، الصواب في هذه المسألة أنه لا يعتد بها كما قال النووي وغيره. فإذا شك في الإدراك ألغاها، إذا شك في الإدراك ألغاها. واضح الآن؟ المسألة الرابعة: كم يكبر للإدراك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكبر تكبيرتين، منهم من قال تكبيرة واحدة، لكن كلهم أو كل القولين اتفقوا على تكبيرة الإحرام ركن. أما التكبيرة الثانية فمنهم من قال تجزئ تكبيرة الإحرام ونية الانتقال، ومنهم من قال يكبر تكبيرة الإحرام والانتقال إجزاء، ولا بأس بهذا، يكبر تكبيرتين، لكن أول شيء تكبيرته الإحرام الذي يدخل فيها بالصلاة. واضح الآن؟ المسألة الخامسة: إن كبر تكبيرة الإدراك دون تكبيرة الإحرام بطلت صلاته بإجماع العلم. بعض الناس يدخل يرى الإمام راكع على طول يكبر تكبيرة إدراك، ما يكبر تكبيرة إحرام، هذا صلاته باطلة. ما هو الواجب عليه؟ أن يكبر تكبيرة إحرام أولا، ثم بعد ذلك يأتي بتكبيرة إيش؟ الإدراك. وإن لم يأتي بتكبيرة الإدراك فنوى الإدراك لا حرج من هذا، يعني قال الله أكبر كبر تكبيرة الإحرام ونوى أن هذه تكبيرة الإحرام ثم ركع، لا حرج إذا كانت نيته الإدراك، حتى ولو لم يأتي بماذا؟ بتكبيرة الانتقال. المسألة السادسة: أين يكبر تكبيرة الإحرام؟ نقل النووي الإجماع على أنه يكبر قائما، ما يكبر راكعا، فمن كبر راكعا أو منحنيا لم تنعقد صلاته. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام ما تنعقد إلا في حال القيام. رأيت الناس ركعا تأتي إلى الصف تستتم قائما تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال. أما من دخل وهو راكع وكبر وهو راكع صلاته غير منعقدة، صلاة باطلة، يجب عليه أن يعيدها من البداية. هذا الواجب عليه أنه يعيدها من البداية. فهذه من الأخطاء التي يرتكبها بعض المصلين أنه يكبر وهو راكع، هذا غلط. الواجب عليه أن يكبر وهو قائم تكبيرة إحرام ثم يكبر تكبيرة الإدراك، يعني الذي أدرك فيها، الذي أدرك حتى سواء كان في السجود أو في جلوس التشهد أو الجلسة بين الجلسة بين التشهدين أو بين الجلسة التي بين التشهد، ولا كل أي موضع، في أي موضع أدرك يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم بعد ذلك إيش يدرك المكان الذي أدركه مع إمامه، المكان الذي أدركه مع الإمامه. واضح الآن؟ فهذا هو الصحيح، أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة وسقطت عنه الفاتحة، لأن هذه حالة تسقط عنه الفاتحة في هذه الحالة. طبعا هذا في المسبوق، هذا الكلام في المسبوق، فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع وليس المأموم الذي صلى مع الإمام وتأخر عن الركوع، هذا سيأتي معنا في متابعة الإمام. لكن هذا في رجل مسبوق دخل يريد إدراك صلاة، أما مأموم داخل مع إمامه هذا كلام ثاني سيأتي معنا مسائل. أما هذا في المسبوق الذي يدخل يريد يدرك الصلاة، يريد يدرك إيش الصلاة. قال فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع، والمقصود به المأموم المسبوق، فهو مدرك للركعة ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. وهنا مسألة اختلف العلماء فيها، وهي رفع اليدين للهوي للسجود وأيضا بين السجدتين. جمهور العلماء على أن رفع الأيدي ما ترفع إلا في أربع مواضع: الموضع الأول تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث الرفع من الركوع، الموضع الرابع عند القيام من الثانية إلى الثالثة، أي أنت متشهد تشهد الأول ثم أردت أن تقوم إلى الثالثة ترفع يديك، ترفع ماذا؟ يديك. أما هناك قول لبعض العلماء يقولون أنه يرفع في كل خفض ورفع، ويستدلون بحديث مالك بن حويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه بين السجدتين وإذا خر ساجدا، إلا أن بعضهم يعل هذه الأحاديث ويرى عدم صحتها، ويرى عدم صحتها. فالمسألة فيها خلاف قوي بين العلماء، والذي يظهر أن الأحوط أنه يرفع في هذه المواضع فقط، يرفع في هذه المواضع التي ذكرناها الأربعة التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال ولا يرفع يديه، أي لا يرفع يديه وهو خار إلى السجود. قال فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. هنا مسألة، وهي النزول على ماذا؟ على اليدين أم ينزل على الركبتين؟ طبعا هذه المسألة نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أنه مخير، إنما وقع الخلاف في الأفضل، يعني إن شاء نزل بالركبتين أو إن شاء نزل بيديه، لكن يقولون أن الخلاف هو في الأفضل. إلا أن هناك من العلم نقل عن الإمام أحمد أنه يرى بوجوب النزول على اليدين، فالإجماع مخروم. لكن ما هو الصحيح؟ المذهب في هذا يعني أو المذاهب في هذه المسألة هي على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول اليدين أول ما تنزل. والمذهب الثاني الركبتان أول ما تنزل. والمذهب الثالث التخيير. سبب خلافهم هو في صحة الأحاديث وضعفها أولا، ثانيا في فهم الأحاديث، في فهم أيضا الأحاديث. قال في صحة الأحاديث، حديث ابن عمر حديث أبي هريرة قال إذا نزل أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليقدم يديه قبل إيش ركبتيه. حديث أبي هريرة من طريق الحسن ابن علي الملقب بالنفس الزكية، قالوا تفرد به وأعله البخاري والحازمي والدارقطني وابن القيم. وأما حديث ابن عمر ففيه انقطاع، فليقدم ركبتيه على يديه. فالأحاديث التي ذكرت في هذا الباب هي متكلم فيها، فيها إعلال ضعف، وقد ذكرناها في شرحنا لصلاة النبي. وأما اختلافهم في الفهم كما يبرك البعير، هم الآن اختلفوا كما يبرك البعير، فالذين قالوا ينزل على يديه قالوا لأن البعير ينزل على ركبتيه، ينزل على ركبتيه، وركبتا البعير وهو المقصود بالإبل أمام ليست خلف، أمام. فالبعير أولا ينزل هكذا ثم ينزل هكذا، يعني أول يقدم يديه ثم رجليه. فقالوا الركب، ركب البعير في اليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يبرك البعير، أي كالهيئة الذي يبرك البعير، كالهيئة الذي يبرك البعير. فإذا نزل البعير يبدأ من المقدمة ثم من المؤخرة. قالوا كما، انظر الآن ما قالوا على ما، إن قال على ما فنعم أنه على الركبتين، لكن قال كما أي الهيئة. فإذا لا تقدم اليدين، لأنك إذا قدمت اليدين ثم نزلت على ركبتيك فأنت تشابه البعير، تشابه البعير. فقالوا النبي قال كما ولم يقل على ما، فلو قال على ما يبرك البعير فنعم على الركبتين. أصحاب القول الثاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يبرك البعير، أي كما في أصل البروك، كما في أصل البروك لا كما المشابهة. إيش معنى أصل البروك؟ أي كما يبرك البعير، أي أصل بروكه على الركبة، أصل بروكه على الركبة وليس على اليدين أو الرجلين أو ما شابه ذلك. فانظروا الآن اختلاف الأفهام، كما على ما فيختلفون، لكن الأحاديث ما ثبتت، فالأحاديث ما ثبتت في هذا، فالأمر واسع. فالراجح هو التخيير، إن شاء نزل على يديه وإن شاء نزل على ركبتيه، إن شاء نزل على يديه وإن شاء نزل على ركبتيه، فالأمر واسع، فالأمر في هذا يعتبر واسعا. واضح؟ طيب. قال فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. نعم، وهذا هو أو هذه هي الهيئة الصحيحة. إذا أراد أن يسجد مكن من جبهته وأنفه، والأنف تبعا للجبهة، وراحتي أي المقصود بها راحة اليد، أي وضعها في الأرض، ما يضع الأصابع فقط وإنما يضع اليد على الراحة، ويكون أطراف الأصابع سواء كانت اليد أو الرجلين تجاه الكعبة. والدليل على ذلك فعل ابن عمر أنه كان إذا صلى فعل هذا، وجههما إلى القبلة. وأيضا يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء في صلاته، إذا أنت أسبغت الوضوء فاستقبل القبلة، أي بكل أعضائك، يقولون بكل أعضائك تستقبل ماذا؟ القبلة. قال والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، وهذا مذهب الجمهور على أن الأعضاء السبعة ركن. ما هما؟ الجبهة واحد، اليدان أي يعني كفان ثلاثة، الركبتان خمسة، الأطراف أطراف الأصابع سبعة، فهذه ركن من أركان الصلاة، فمن رفع شيئا منها بطلت صلاته، من رفع شيئا منها بطلت صلاته. ولهذا يعلم خطأ من يفعل، بعض الناس يرفع قدميه، بعضهم إذا سجد يرفع قدميه إلى الأعلى أو لا يمكنها بالأرض، ما يضعها بالأرض، يرفعها أو يرفع واحدة فوق الثانية ويجعل واحدة في الأرض والثانية فوقها، يعني هكذا تكون، بعضهم هكذا يعني يضع واحدة بعد آخر، فهذه تباشر الأرض وهذه لا تباشر الأرض. أو بعضهم يجلس يقوم بحك مكانه ساجد وما يضع يده، لا، الواجب عليه أن يمكن هذه السبع الأعضاء حتى يطمئن ساجدا، فمن رفع يديه أو ركبتيه أو قدمين، والغالب أن الناس يرفعون أقدامهم، يعني يسجد يعني كأنه مثل الإبريق، يعني إذا سجد كذا وماذا رفع رجليه، يسجد هكذا ويرفع رجليه كأنه مثل الإبريق. لا يا أخي، مكن نفسك، الواجب عليك أن تنزل قدميك في الأرض فيرفع قدميه ولا يبالي، ويصلي على هذا سنين بهذه الصلاة، وهذا صلاة باطلة. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، حديث ابن عباس في الصحيحين. وخالف ذلك الشافعي، قال إذا سجد على أغلب الأعضاء أجزأه، وأيضا أبو حنيفة يقول إذا سجد على الجبهة أجزأه، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء إلى أنه يسجد على السبعة الأعضاء، يسجد على السبعة الأعضاء. قال ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم أصبعهما، ضم الأصابع حال السجود، جاء من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل إلا أو أن عاصما فيه انقطاع، ضم الأصابع فيه انقطاع، أي يضعهما ليست مفرقة ولا مضمومة بين ذلك. أما الحديث الذي فيه الضم، ضم الأصابع، فهو حديث منقطع فيه انقطاع، موجه إلى القبلة، نعم، غير مقبوضة، رافعا مرفقيه، أي لا يضع المرفق على الأرض، فإنه سيشابه صلاة من؟ صلاة البهائم، صلاة البهائم الذين يضعون مرافقهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد أحدكم وينبسط كانبساط الكلب، وهو أن يضع مرفقيه على الأرض، ويضع مرفقيه على الأرض. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.